اقعد يا مبارك يا روح يا روح يا روح يا بركه اللهم خيرك عم الحاج محمد والله اشبع السهوله كده يا امي الله اكبر اللهم صل على حضره النبي الله يديك الصحه يا رب ويا نمونا الله هو الحق اللهم كلمه اللهم كلمه قول يا باشا قول قول قسم يا باشا قول والذين للخطيبة النبي سمع والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولى بعدين يا حاج بعدين اقعد بقى اقعد انت قول قول تاج عبد محمد اشكر الله اشكر الله على النعمه اللي فيها النبي اشكر يا عبد محمد طيب النبي عبد الحاج لا اله الا الله لا اله الا الله مثلها حد النبي اه يا راجل اه يا حلو طيبات للطيبين يا اجمل الكلمتين دول قولهم كمان قول قول يا رضا يا رضا يا رضا والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ربنا هيرضى عليك وهيحشرنا معاه يا رب اتكل على الله في الجنه قول لهم مغفرة ورزق كريم يا رب يا رب يا رب يا رب منهم يا رب منهم يا رب لا اله الا الله الله الله الله أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الله أكبر اللهم صل على النبي منهم ما تخافش يا حاج محمد. الله يرضى عليك. احنا منهم ان شاء الله يا حاج محمد. لا لا جيب عليك يا ابونا كله بينامج يا حاج محمد. الله اكبر. جينا في المنام الثاني. اه والله. لا اله الا الله. يلا انزل على طول كده. ما تطولش عليا. يا يا رب يا رب لا اله الا الله لا اله الا الله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا اجمل قراءتك يا حاج محمد ما اجملك الله يا مولانا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون اللهم صل على النبي اللهم ارضى عليك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يرضى عليك يا حاج محمد فإن لم تجدوا فيها أبدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم يا صلاة النبي يا مدرسة والنبي بينا تدخلوها تاني مخالف يا مدرسة الله أكبر والنبي بينا تدخلوها تاني تسع كاف الله أكبر فإن لم تجدوا فيها وتسلموا على أهل